ما يريبك. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الإمام الترمذي في جامعه، والإمام النسائي في سننه، وقال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. أما الإمام الحسن راوي هذا الحديث فهو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة. كنيته أبو محمد، ولد في العام الثالث من الهجرة، وأخوه الحسين ولد في العام الرابع من الهجرة، وكان جوادين لهما مناقب وفضائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري. هذا الحديث جاء فيه زيادة عند الإمام الترمذي في جامعه، وهي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، وإن الكذب ريبة. هذه الزيادة تفرد بها الترمذي، والحديث جيد، جيد الإسناد، له شاهد عن أنس عند الإمام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا، وله شاهد عند الإمام ابن خزيمة في صحيحه أيضا من حديث الحسن، وفيه زيادة: فإن الخير طمأنينة. وهو يوافق حديث النعمان بن بشير المتقدم معنا في مسألة المشتبهات، قوله في قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي هذا الخبر: دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المعاني: أولا قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط في اللغة هو ابن البنت، السبط في اللغة هو ابن البنت. وقوله وريحانته إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر. ومعناه أنهما أي الحسن والحسين لي من الدنيا كالمشموم من الريحان الذي يؤنس بشمه. قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الحسن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قوله دع، دع فعل أمر، والأصل في أوامر الشريعة أنها للوجوب إلا إذا دل دليل أو قرينة على أنها للاستحباب. إذن الأمر إذا جاء الأمر في الشرع فهو ينصرف أولا إلى الوجوب، إلا إذا ورد صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، إذا ورد صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وهنا في هذا الخبر جاء الأمر بترك المشتبه والمشكوك فيه إلى البين والواضح، والأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب. دل على ذلك حديث النعمان بن بشير حيث قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، الحديث المتقدم معنا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وكونه جعل المشتبه قسما ثالثا دليل على أن الأمر للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، إذ لو كان الأمر للوجوب لجعله مع الحرام البين الذي يجب تركه. قوله ما يريبك، يقال يريب بفتح أوله من الفعل راب، راب يريب. ولذلك وأيضا دع ما يريبك، يريبك بضم الياء، هذا من الفعل أراب، من الفعل أراب، والفتح أفصح وأشهر، والريب هو القلق والاضطراب، يعني ما يريبك أي ما تقلق منه وما تضطرب، هذا المقصود به. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، والمعنى خذ اليقين. وعليه دلت القاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذا الحديث من شواهد قاعدة اليقين لا يزول بالشك، من شواهد هذه القاعدة. وذلك أن ما لا ريبة فيه هو اليقين، وما فيه ريبة هو المشكوك فيه، فيكون المعنى دع المشكوك فيه وخذ باليقين. والمراد بالريبة هنا الريبة المستندة إلى دليل أو ظن كما تقدم. ثم إن الذي يريبك هو القليل، والذي لا يريبك هو الكثير، وهذا هو الأصل في الشريعة. ولهذا فإذا حاك في نفسك شيء فدعه، وهذا من باب الورع، ينبغي للمسلم أن يكون عنده مقدار من الورع والزهد في الأمور المشتبه فيها، الأمور المشتبه فيها، والمسلم بحاجة إلى ذلك، خاصة في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه وقوع المحرمات والمشتبهات في أمور المعاملات، مثلا من المساهمات والشركات التي تتعامل بأمور منها ما هو محرم صريح، ومنها ما هو مشتبه شبهة قوية من أناس يضعون شروطا هي في الحقيقة موضع ريبة قوية. والشبهات إذا كثرت فإنها تظلم القلب وتوقع في الحرام. ومن الفوائد من هذا الحديث أيضا أن فيه دلالة على التورع عن الشبهات والأمور المشكوك فيها، والشبهات تقوى تارة وتضعف تارة، ولكن من كان يتقي دقائق الشبهات ويقع في غليظ المحرمات فهذا لا يوافق على فعله، وهذا يقع لكثير من الناس، تجده يدقق في أمور هي من دقائق الشبهات، ومع ذلك هو منهمك ومجترئ على أمور كبار. وهذا مثلا يكثر في الحج، يأتي بعضهم وقد يكون واقع في محرم ويقول حككت رأسي فسقط منه شعره، مع أنه قد حلق لحيته كلها مثلا، هذا على التمثيل على سبيل المثال، ومع ذلك لم يقع في قلبه شيء ولم يبالي ولم يسأل عن حلقه للحيته، وهذا لا شك أنه من الورع الفاسد، من الورع الفاسد. كما قال الإمام أحمد لما استأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب، فهذا ورع مظلم، ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. أيضا جاء رجل كما عند ابن عمر أنه سأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، يقصد الحسن والحسين، يعني يقول تسأل عن دم البعوض وأنتم قتلتم ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ما يسمى الورع البارد. فأنكر عليهم مثل هذا التورع عن الشبهات الضعيفة لمن لم يصل هذا المقام. نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث، وننتقل للحديث الثاني عشر، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. أولا الكلام على هذا الحديث إخوة الكرام أنه مشهور، هذا حديث مشهور، والحديث المشهور من أنواع الحديث، فأهل المصطلح يقسمون الحديث إلى مشهور وعزيز وغريب، لكن إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، هو أول حديث ضعيف يمر معنا الآن في الأربعين النووية، أول حديث ضعيف إسناده ضعيف لأنه من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم. والمحفوظ عند الإمام أحمد وابن معين عن يحيى ومحمد بن إسماعيل البخاري أنه مرسل، أنه مرسل، مرسل من رواية الزهري عن علي بن حسين. إذن رواه الأئمة الكبار من رواية الزهري عن علي بن حسين، وخالفهم الترمذي فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك رواه عن الزهري تلاميذه الكبار مالك كما في الموطأ ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد، وأخرجه من طريق عبد الرزاق في المصنف، وإبراهيم بن سعد الزهري مرسلا. فالصحيح أنه مرسل. النووي جزء رحمه الله جزم بثبوته ولذا حسنه، ولذا حسنه. وينبغي أن ينتبه أن الإمام النووي كما قال ذلك الأئمة أنا ناقل عنه أن عنده شيء من التساهل في الحكم بالحسن أو الصحة على بعض الأحاديث، وقد كتب في ذلك رسائل علمية يرجع إليها للفائدة. من حسن إسلام المرء، هذا يشمل جميع هذا يشمل جميع المكلفين من الرجال والنساء، تركه ما لا يعنيه أي من الأقوال والأعمال، وذلك لأنه فيما يعنيه غنية وشغل عما لا يعنيه. وأعظم ما يعني المسلم هو توحيد الله، ويتفرع عنه مما أوجب الله سبحانه، ثم يتلوه بعد ذلك الأمور المستحبة. كذلك مما يعنيه أن يشغل وقته بالخير والذكر، ويستعين بالمباحات للتقوي بها على الطاعات وأمور الخير. وتركه ما لا يعنيه إما أن يكون واجبا أو مستحبا اجتنابهما، فالواجب تركه الحرام، فيجب أن يجعل بينه وبينه وقاية، لأنه في الحقيقة حينما تحوم حوله فقد تقع فيه أي في الحرام وهو الهلاك، والمستحب اجتنابه. وما سوى ذلك من فضول القول وفضول الطعام وفضول المجالسة وفضول النوم وغير ذلك، فكل هذا ما لا يعني العبد. ومن اشتغل إخوة الكرام بما لا يعني شغله عن ما يعنيه، وهذا واقع. من اشتغل بالمعاصي ضيع الطاعات، من اشتغل بالمباحات ضعف في المشروعات، من شغل قلبه بالبدع ضاق عن السنن، من أكل الخبيث لم يقبل الطيب. وأعظم ما لا يعني العبد هو رأس المحرمات الشرك بالله، ثم سائر المعاصي، فكلها أمور يجب الإعراض عنها. والشيطان إنما يأتي الإنسان ويشغله بما لا يعنيه ويقول له هذا من الدين عياذا بالله. فالواجب علينا جميعا أن نحذر من إطلاق اللسان، وأن نصرف الأوقات، وأن لا نصرف الأوقات فيما لا ينفع ولا يعني. قوله تركه ما لا يعني يبين أن الترك فعل، وفي خلاف بين أهل الأصول هل الترك فعل، ولكن هذا الحديث قد يشهد لقول من قال إن الترك فعل، وهي مسألة تنظر في كتب الأصول. ومن الفوائد أيضا من هذا الحديث أنه يبين أن الإسلام تختلف درجاته، كما دل على ذلك حديث عمرو بن عبسة، وفيه قال قلت أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، قلت أي الإيمان أفضل، قال خلق حسن. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك ما جاء في الصحيحين من قوله أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن الفوائد أيضا أن العبد عليه أن يجتهد وأن يحذر في أقواله وأفعاله، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في قوله وفعله، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله من قول نكرة كما تعلمون في سياق النفي، فتشمل كل قول. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم كمجاهد ابن جبر وغيره، إلى أنه يكتب كل شيء حتى المباح، حتى المباح. نكتفي بهذا القدر أيضا في شرح هذا الحديث. الحديث 13 وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأنس هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري رضي الله عنه أبو حمزة المدني خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمره لما قدم المدينة 10 سنين، وأمه أم سليم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقال صلى رضي الله عنه: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. قال: فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2. إذن طال عمره فدفن 103 من ولده، وإن ثمرته لتطعم في السنة 2. أكثر ماله وولده. وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. وكان بستانه، هذا بستان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تشم منه رائحة الريحان. وجاء عن ثابت البناني، أخرج ابن سعد في الطبقات والبيهقي في دلائل النبوة، وأيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن ثابت البناني قال: شكى قيم لأنس بن مالك في أرضه العطش، قال: فصلى أنس ودعا فثارت سحابة حتى غشيت أرضه حتى ملأت صهريجه، فأرسل غلامه وقال: انظر أين بلغت هذه، فنظر فإذا هي لم تعد أرضه. عمر بلغ 99، وهذا أقل ما قيل في سنه يوم مات. وكانت وفاته 93 من الهجرة، وقد رزق ولدا كثيرا حتى جاوز أولاده 100 رحمه الله ورضي عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي لفظ عند النسائي: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. إذن الزيادة هذه التي هي عند النسائي من حديث أنس بيّنت أنها تشمل جميع الخير، ويشمل الخير في الدين، ويشمل أيضا في الدنيا. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي لفظ عند الإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وجاره أخص من أخيه. أيضا من الفوائد من ما تقدم من أن الإيمان ينفى عن العبد بانتفاء بعض واجباته مع بقاء أصل الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له. وفيها أيضا أن الحب في الله والبغض في الله من خصال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه، فقد استكمل إيمانه. يقول الأخ: وهذا العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولكن من باب النصح. نعم صحيح، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، المقصود الإيمان الكامل. أنا قلت مع بقاء أصل الإيمان في تعليقي على الحديث، فأصل الإيمان لا يمكن أن أحدا ينفيه عن أحده، لكن لا يؤمن أحدكم تقديره الإيمان الكامل يا أخي. وجاء في الحديث: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء، حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وقال تعالى: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي رواية: في ظل عرشي. ولا يخفى عليكم حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا إلى آخره، فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ومن الفوائد أن العبد عليه أن يسلم من غوائل النفس ومن الأخلاق السيئة: الغش والحقد والضغينة، فالسلامة منها من أعظم أسباب دخول الجنة. وجاء في الحديث المشهور وهو عند أنس بإسناد صحيح صححه بعض أهل العلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فآخر الحديث قال: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. رجع النسائي أيضا في الكبرى. فالصحابة ظنوا أنه كثير الصلاة والصيام والقيام، غير أن عبد الله ما رآه يقوم الليل، وإنما كان إذا قرب الفجر قام وذكر الله وصلى مع الناس. إذن الخصلة هي صفاء القلب للمسلمين. طيب، نكتفي بهذا القدر، ننتقل إلى الحديث 14 وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. طبعا أخرجه مسلم من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم لما حدث به الأعمش إبراهيم النخعي حدثه إبراهيم عن الأسود عن عائشة بمثل حديث ابن مسعود. وكذلك جاء عن عثمان بإسناد صحيح عند الترمذي والنسائي بهذا المعنى. قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر المصنف هذا الحديث لجمعه هذه الخصال التي هي أصول فيما يتعلق بالعصمة، وهي الخصال الثلاث: يقتل بكل واحدة منها، ومحل اتفاق بين أهل العلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا مثل ما تقدم معنا في حديث: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن المسلم معصوم الدم والمال إذا دخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام فهو معصوم الدم والمال. قوله: الثيب الزاني، هو الذي جامع في نكاح صحيح ثم زنى، فمن عقد عليها عقدا صحيحا ودخل بها دخولا حقيقيا ثم زنى فحده القتل بالرجم حتى يموت، ودمه هدر. والثيب الزاني اختلف أهل العلم هل يجمع له بين الجلد والرجم، فالجمهور على أنه لا يجمع له بين الجلد والرجم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجلد 100 جلدة ثم يقتل. وهذا هو الذي فعله علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية، قال رضي الله عنه: جلدتها بكتاب الله يقصد قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خالف الجمهور في هذا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزنا ماعزا والمرأتين لم يجلدهما امرأة من جهينة والغامدية كلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما ولم يجلدهما. وأما ما جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. فقال الجمهور إنما جاء من الأخبار في هذا الباب منسوخ لدلالة الأخبار الأخرى على خلافه فيكتفى بالرجم هذا أمر. إذن الثيب الزاني يرجم فقط هذا هو قول الجمهور وعليه العمل. النفس بالنفس فقتل النفس بالنفس وهذا محل إجماع من أهل العلم في الجملة سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو كان المقتول ذكرا أو أنثى يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. واستثنوا في ذلك مسائل قتل السيد لمملوكه قتل السيد لمملوكه فالجمهور على أنه لا يقتل به وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل إذا قتل مملوك غيره دون مملوكه هو. والمسألة فيها خلاف كثير ليس هذا محل تفصيله ليس هذا محل تفصيله. وقد جاء حديث عند أبي داود في سننه وغيره من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخرجه أهل السنن وفي إسناده انقطاع. والثانية قتل الوالد لولده لحديث عمر رضي الله عنه لا يقاد الوالد بالولد أخرجه الترمذي وابن ماجه. وما جاء في معناه كحديث ابن عباس أخرجه الترمذي وابن ماجه وسراقة أخرجه الترمذي وفيه فيها أنه لا يقتل الوالد بالولد لكن في أسانيدها ضعف في أسانيدها ضعف. وقد جاء قلت أن هذا قول الجمهور وخالف مالك فقال يقتل به إذا قصد قتله صبرا كما لو ذبحه ذبحا ولكن لو رماه في حال مخاصمة أو حال نزاع ثم رماه أو ضربه بشيء فهذا لا يقتل به. أما إذا قتله صبرا فمثل هذا يقتل به والجمهور على القول الأول والله أعلم بالصواب. وليس هذا محل أيضا بسط وتفصيل هذه المسألة الفقهية. الثالثة قتل الكافر فلو قتل مسلم كافرا ففيه أيضا تفصيل عند أهل العلم. والتارك لدينه المفارق للجماعة يدخل فيه التارك لدينه جملة والتارك لبعض دينه. فأعظم المفارقة هي مفارقة الدين بالردة فمن فارق الإسلام بالردة قتل وأجمع المسلمون على ذلك من جهة الردة في الذكر واختلفوا في المرتدة فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقتل والصواب أنها تقتل لعموم الأدلة في هذا الباب لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الأمر يعني قتل من بدل دينه إنما هو لولي الأمر لولي الأمر ومن يخوله ولي الأمر بذلك بعد الاستتابة والمحاورة والمناقشة وأمور يعرفها أهل العلم. ويدخل في المفارق للجماعة أيضا الذي خرج محاربا ورجل خرج محاربا لله ورسوله كما جاء عند أبي داود فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وكذلك يدخل في المفارق لجماعة الذي يشق عصا الجماعة ويخالفهم. قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي لفظ إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف. ويدخل أيضا من خرج على الجماعة ببدعة وضلالة دعا إليها. والدعوة إلى البدع من أعظم الأمور التي تشق الصفوف وتشق الجماعة وتحدث الفتن. فمن خرج ودعا إلى بدعة ونصب القتال يقاتل وتحيز بمكان، فهذا أيضا ممن يدخل في هذا الحديث. وهذه الخصال الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث إذا تأملتها وجدت إما أنها إفساد في الأرض أو إفساد يتعلق بأمر الدين أو إفساد بشرائع الدين، ولهذا جاء حد القتل في المفارقة للجماعة. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث ثبت معناه من حديث أبي شريح الخزاعي، حديث أبي شريح الخزاعي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيه دلالة على أن الأعمال من الإيمان، لأنه ذكر بعد ذلك أعمالا. من كان من بيان أن من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الإسلام بما ذكر بعد ذلك، فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت هل تكسر هذه الميم أو تضم يصمو أو يصمت؟ فقيل إنه من باب فعل يفعل كضرب يضرب بالكسر، وقيل أنه من باب فعل يفعى يفعل بضم الميم، والأفصح كسر الميم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل اللام للأمر، وهو دليل على أن المشروع أن يتكلم بكل أمر من الخير، وهو هنا يشمل الواجب والمستحب. فإن كان الذي يقوله أمرا واجبا وجب عليه أن يتكلم به، إن كان مستحبا يستحب له. والمتكلم بين أحوال أربعة: إما أن يتكلم بخير أو يسكت عن شر، أو يتكلم بشر أو يسكت عن خير. إذن هذه أحوال المتكلم: إما أن يتكلم بخير أو يسكت عن شر، أو يتكلم بشر أو يسكت عن خير. أما الأول والثاني تكلم بالخير والسكوت عن الشر فهما حالتان مشروعتان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فمن الخير إفشاء السلام، ومن السكوت عن الشر أنه يجب عليه أن لا يتكلم بالكلام الذي يثير الفتنة أو النميمة أو الغيبة، أو يتكلم بالشر أو يسكت عن الخير، وهاتان الحالتان منهي عنهما، فلا يتكلم بالشر ولا يسكت عن الخير. والصمت له أحوال: فالصمت عن الحق غير مشروع وقد لا يجوز. ولذا قال بعض السلف: الساكت عن الحق شيطان أخرس. وهذه العبارة تروى عن أبي علي الدقاق كما ذكر النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم. والصمت عن الباطل واجب. أما الكلام المباح فالإنسان يرى ما هو الأصلح، فقد يكون كلامه بأمر مباح مجرد إجمام للنفس، فهذا لا مدح فيه ولا ذم. وإذا أشكل عليك الأمر فعليك بالصمت، فالصمت نجاة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أخرجه الترمذي. فالمقصود أن الصمت عند الحاجة إليه مشروع. ولهذا أدلة منها: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم، رواه ابن المبارك وغيره. قوله: أو ليصمت، أي عن الشر. وقوله: أو سكت عن شر فسلم، مفهوم عن أن السكوت عن الخير منهي عنه، ومن الفوائد أيضا في هذا الخبر الدلالة على أن أمر اللسان مهم وأن زلته عظيمة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب تبين خطر وشأن اللسان. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، ويتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم، وإن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ولسنتهم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن قول الخير من الإيمان، وأن استقامة اللسان بقول الخير دليل استقامة إيمانه، وأنه يبشر بالجنة إذا قبضت الملائكة روحه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الآية. قوله فليكرم جاره فيه دلالة على وجوب إكرام الجار، وجاء في لفظ فليحسن إلى جاره. ولا يخفى عليكم أهمية الجار في الشريعة الإسلامية والأحاديث التي وردت، بل إن بعض أهل العلم ألف في حق الجار. أظن الإمام الحربي إبراهيم الحربي له كتاب في حق الجار، وكذلك ابن أبي الدنيا وغيرهم، غير الأحاديث الكثيرة التي وردت في حق الجار. وفي قوله وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، تأمل كيف جعل المحبة لعموم الناس، محبة لعموم الناس. وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار أخرجه البخاري في صحيحه: ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، إلى غير ذلك. والجار أحق بشفعته، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، إلى غير ذلك. قوله فليكرم ضيفه دل على وجوب إكرام الضيف، وهذا هو الصحيح. فليكرم اللام للأمر، والأمر للوجوب، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجب إكرام الضيف، وهذا هو الصواب، وهو قول أحمد والليث خلافا للجمهور الذين يقولون لا يجب. ومن العلماء من يفرق بين القرى والأمصار، فيوجب الضيافة على أهل القرى دون أهل المدن، والصواب الوجوب على العموم. ولهذا في حديث عقبة عند البخاري قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه، فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أخرجه البخاري في صحيحه. والصحيح أن الضيف له حالان: أن يكون نازلا وأن يمر وهو يريد أن يرحل. فإن كان نازلا فحقه 3 أيام، فإذا مضت 3 أيام فلا يحل له أن يثوي عنده. قال صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. ثم إن الكرم والجود من الخصال الحميدة، وهي من شيم العرب، لذا تكاثرت النصوص في الحث عليها ومدحها. هذا ما تيسر إراده، وعان الله على قوله: إن صواب فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريان، والله أعلم وأحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقيكم إن شاء الله يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم دكتور، أسأل الله يبارك في جهودك. موعدنا غدا بإذن الله. يبقون الإخوة معنا عشان التحضير، ينزل الرابط الآن في الدردشة. أتمنى للجميع التوفيق والسداد. آمين آمين وإياكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابط الآن موجود يا إخوان في الدردشة، ممكن ندخل الرابط الآن نحضر، وموعدنا إن شاء الله غدا الساعة 6:45 بإذن الله. أتمنى للجميع التوفيق.